أيوة يا حجاج، الله يقويك وكيل وتكشف المرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكبر. أي والله. الله الله الله. أي والله. كمان يا عمكم الله الله. والحمد لله رب العالمين. ايه اقول فن جديد مش عاوز اقول لك تعبت فيها برضك يعني برضك ضحكنا برضك لا قولك يا حاج الله يطول عمرك ولا يديك الصحه ضحكنا بها Oh,

فبأي آلاء ربك يفتح عليك. الله يفتح عليك يا حجام. الله يكرمك يا حجام. الله يديك الصحة يا مولانا. يا سلام. من علينا نعم نعم. كل من عليها فاجر ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحانه وتعالى. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بل يريد الإنسان يفجر أمامه. الله. فإذا برق البصر أسألك السلام يا الله وخسف القمر وجمع الشمس والقمر الله الله أكبر الله اي والله فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر أسألك السلام يا الله. كلا لا وزر. أي نعم. الله. كلا بل تحبون أليس ذلك بقادر؟